بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانان بريزو سنجين قتاب يعني خوشويست خوشحال وبختورين پیتان دگین او بو پیشکش کردنی زنجیری بیرو بروال دیدگای قرآن و فرموده راوو شرحی پرتو کنامل که یکم ثلاثة الاصول و ادلتها لوانی و القی بستو چوارم برزان خوش شویستان تواوکری القی پیشتر دبه در باره ولا و برا وکو شرحی رسالة الدلائل من خسته بر جویسکو چاوتان که نشان منده کتاب و ناملکه چی بپیتو برکته بتایبد لبواری ولا و براء دا زور شتی چاچی لیدزده کوه. و شیخ صالح الفوزان خواه پاداشتی بداته و شرح و راوه چی کرت و پخت و جوانی کردیا جادگره اینه و سروه و لوه و دستی پیدا که اینه و برزان و خوش شویستان که قصه شیخ سلیمانی رحمه الله فرمي اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم حتى قيشتنا سرأوي وأظهر الموافقة على دينهم الباطل أو زال باشان دفرمي قسكي تواودك دفرمي وأعانهم عليه بالنصرة والمال يان سريان بخاو بشجيريان بكاتن بمال وسروة سامان ووالاهم دوستاتيان بكاو يان اواني خوش بوية وقطع الموالات بينه وبين المسلمين دوستاتين يوان خوي مسلماناني بچراند وصار من جنود الشرك والقباب وأهلها وبواب سربازي شركها وبشي وسربازي اواني شركها وبشي بويكا قور وقبر اواني دا پرستن و مرقده کان ده پرستنو خلچی آوان بو سربازی وان بعد ما کان من جنود الاخلاص والتوحید و اهله لپاش اوی کوا بو پیشتر سربازی اخلاص و خوابه گرتنو و اهل توحید بو فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر هز مسلمان قمانين يا أوكسا كافر دبي من أشد الناس عداوة لله ورسوله ولهم كسيك تندو تيشترى كفر شرككي ودجبن كاريكي برامبر بخواه وبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ولا يستثنى من ذلك إلا المكره هز كسيك نابي هز باسا وعزري شبينتا وقتاري نابي لو حكمي كبلن كافر نابي إلا أجر كسك إكراهي لإكرابي وزوريني لإكرابي وزورم لي بسرداهات بي أويش چه وهو الذي يستولي عليه المشركون مشرك كافر كان ظالب بسريدا وبيقرن فيقولون له كفر بيبلن كافر با أو يفعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك بلن اگر او شمان اوالونه کیان کافر نبی دت کوجین او اواد لیدکین او یاخذونه بیگرن فیعذبونه حتى یوافقهم یان بیگرن عذاب بدن وتعذيب بدن واشکنجه بدن حتى دله موافقم لگرتان وکاکدم قسا کفریه کی دله مو پشجری تاندکم فیجوز له الموافقه باللسان تنها بزمان بو هي موافقیان لگربکا مع طمأنينة القلب بالإيمان لقرا ويداد بيدلي زيجير بي لسر إيمان وكو عماري كبوي دروز بو وقلبه مطمئن بالإيمان أو زال فاشان دفرمي وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ زانياني أهل السنة وجماعة يقدنقل لسروي أقر كسيك بقالته وقما وصعبتيش كفريشي بسر زماني دابي وبيكابي كافر دابي أدي سبوي دلي أقر خوي أشكرابك كفري كاني بلي ولا من لترسانو ولا طماعي دنياي أتعلم تيقنتيو أو كاتي أو كسا شنو عم سلمانك كوات من باب أولى وكس كافر لإسلام درتوا كودب وكو ابن القيم جوزية دفرمي أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني أتو دشبناني خوشو استقي خود كخوايا وكبيغمبري خوايا عليه الصلاة والسلام كشيطان وبير شيطاني دشبني بخوا وبيغمبري خواينا أتبري أوانم خوش دوي لقر أويدا وتدعي ادعاي أوجبكي حبا له ما ذاك في إمكاني بري من خوام خوشيش دوي دشبني خواشم خوش دوي وكذا تعادي جاهدا أحبابه أتوزور بمضبوطي وهولو كوششوا دجايتي دوستاني خوايدكي وخوشويستاني خوايدكي أين المحبة يا أخ الشيطاني كاني خوشويستي كدبو خواي لشوية ونيتت درويدكي أي براي شيطاني وكو شيطان تنهائي الدعاية ودروية توديكي لنونيكي ابن القيم رحمه الله أو دير بيتا شعر جواناني هنايا كوا درو دلسيه كسيك لغر كافرو بي بروان دا بي سر يان بخاب سر مسلمانان دا يان لبر طماعي دنيا و بري اوام لدزنا چهو اليرة تعينم كان ليرة وام لي بر جوان دي كم لي تيقنا چه لغر يان دا بي و پش جيريان لي بكا خوشوستيان بو در ببري او كسا براستي دروي دا كا خواي خوشناوه پیغمبري خواي خوشناوه بر بازي اسلام رازينيا لإسلام چوي تدره او زانانا فرميانا جال پانشان برزان و خوشویستان که پیوز دکا بگرین و سر دوسه برگیدی هر لو نامل که ایده سود و کلچی لیورده گرن او جر دچین سر باس و خواسکانی تر ببلگو دلیلو یکی لو دلیلانه که هینای تی دانری برز دلیلی زور هیناینا بلام یکی لو دلیلانه قرآنی که لسر اوی شیخ سلیمان هینایتی او کسانه پی کافر دبن او آیته یا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا بردوام کافر و مشریک کان شر و جنگ تان لگرده کن بربرکانه تان لگرده کن تا افتان گرن نوا اگر پیان بکره لدین و آین و ریباز راستقین که اسلام ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة هر يقل ايوة دوستاتيان بكا و پشجيريان بكا و هل قررته ولا آينة كي خوي لسر او هل قرانه وي بمره او كافر بوا و بكافري مردوا و همو عملو كرده وكاني پشتري هاي بوا و كرديتي لدنيا و دواروش دالي هرده وشيته و لي ورناجيره وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أوانا دوزخ دچنا دوزخو تيدا هميشي دبن جا شيخ صالح فوزان زور جواني فرموا دل دشبناني إسلامي استاش وكو أمريكا و أوروبا و جولكا هر يشي تر لكافر و مشرككاني كفري جيهاني كبيلان دا در رجن لدجي مسلمانان تنها لبر أويتان او دينا نميني لنا مسلمانان ومسلمانان دولتيان بدستوا نبي حكم خويان بقرآن نكن لنا خويان دا مبستكيان تنها أوي دفرمي خواي تعالى كواي فرمو لو آياتي شيخ صالح فوزان دفرمي ولو آياتش كدفرمي ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم لدرازي نابن أي محمد عليه الصلاة والسلام بهمي شيء لدرازي نابن جولك وديانا كان حتى شويني آين الربازي وأنكوي دفرمي فاليهود والنصارى ما يريدون منا أن نبقى على الإسلام أبدا شيخ صالح فوزان دفرمي زولكو ديان نانوه ايما لسر اسلام بمينينا وهردمو بهميشي هولي اويددن ايما لابدن لسر اسلام وإنما يريدون أن نترك الإسلام اوان ديانوه ايما اسلامي وازلي بينين فهل نطيعهم آيد بي ايما جوه راياليان بكينو لقريان دابين اي مسلمانان ولن يرضوا عنا حتى ولو تركنا بعض الدين اگر هنده چل دين وازلي بينين هر وازمان لناينين بردوام تا تواو كافر من نکنو لإسلام من نبندره و همو دين من وازلينين فلا يرضون إلا أن نترك الدين نهائيا لكوتا يكيدا وان اوان دوي هيدي هيدي لي مان دينا بيش حتى تواو دين مان لي بستين ولدست مان بدن ونتحول الى يهود او نصارى ببين جولكيان ببين ديان اوان لما دوي هذا الذي يريدون تنها وان اوان دوي جاد فرمي والان استا كان يقاتلون المسلمين في افغانستان امريكا وكفر جهاني وجولك وهمو دستيان لقرية كي وروسيا لولا شوا همو كفر جهاني كمسلمانان دكوجن لافغانستان وفي البوسنة والهيرسك ولا بوسنة وهيرسك كدان كوجن وفي الشيشان لشيشان كدان كوجن وفي العراق او كاتي امريكا عراقي شداجير كردبو لدواي اويبو اوانا ودرساني قوتي توا او بياو بريزة لصالاني 2006 و 2007 او جارد فرمي يعني لعراق كمسلمانان دا كجن لصومال والصومال من اجل ماذا لبيناو سدى يان كجن او مسلمانانا من اجل الدين او دروية لبيناو هشتيشي ترنية الا لبيناو او خلقي ويندر مسلمان دين دارن لبيناو دينكي دا يان كجن ولا باشانا كده فرمي لكوتاية كشدا دلي ولا يريدون لهذا الدين أن يكون باسمه دولة أوان أوشيان دوي نانوي بناوي ديني ولاتو دولتك بحكم قرآن وإسلام بك ولذلك ترون الآن أفعالهم مع المسلمين إيوه مسلمان دبينن بچاوي خوتان چده كان كافر ومشرك وكفر جهاني لقر مسلمانان يقتلون ويشردون ويهدمون البيوت مسلمان بردكن وبدوان دكن ديان كجنو مالو خان وكانيان لكاولو ويران دكن فهم لا يريدون أموالا دروي دكن أوان بارو فولي مسلمانان يان ناوي لأصل ابن ردا لكن يحاربون هذا الدين كي لا تقوم له دولة على الأرض بل كدجاتي دين إسلام دكن نابي إسلام وكو دولة حكمراني لسر زويها به هذا قصدهم أو مبستيوانا وهذا نفسيتهم منذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أو نفسية بيرو بروايوانا بيان خنا ومسلمانا جوان دلي شيخ صالح فوزان لو تي بيغمبراتو عليه الصلاة والسلام إعلاني بيغمبراتي خوي كردية محمد عليه الصلاة والسلام حتى وكو استاش كفر جهاني وجولكو ديان اويان لمسلمان دويو نانو مسلمان سرب كونو ناشيانو مسلمان وابكن كوا لجياني شواب جينو حكميان حكم إسلام وقرآن بي تهبر يزانو خوش ويستان ديارة عفو موافق بونو ولا بون لو كفر وشرك هر شيخ صالح الفوزان لكتابكي لشرح الرسالة الدلائل دا فرميتي للا برا بنزا وشش دا دليت سن خالي كي دبيروني بكينوا خالي كيان بجائز دادني اويش اكراها اواني تريان همو دبيت شرك وكفر يعني نفاقي قورو كسكا بيلا اسلام دردش دا فرمي يكم جاروية موافقة الكفار على التنازل عن شيء من ديننا اگر كسا مسلمانكا رازيبو موافقبو لقر كافركان لا تنازل كردنو هاتنا خواروا لبشق لدينو آينكي بويدلن وهذا يسمى بالمداهنة بويدلن مداهنة واتا لدينت تنازل بكي لوي دنيا وجانت باريز راوبي او خوا فرمويتي ودوا لو تدهنوا فيدهنون وكواتف طاعة الكفار أو موافقة الكفار على ترك شيء من ديننا إرضاء لهم هذا مداهنة محرمة أو حرامة قناها تاوانا أقر بشق لدين خومان وازلي بينين شعار دروش مكان من نكين بوي كافر ببرواي كان لمن رازي بن سكا خواي تعالى لبيغنبري رازي نبو عليه الصلاة والسلام بشي شي كميش ميلي شي كميشي هبي بو كافر كان تاوان لي رازي بن يام ببن مسلمان خواي تعالى لسورة الإسراء حفتا وسيب دفرميه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره نزيق بو كافر مشرك كان أي محمد عليه الصلاة والسلام بفتنو آشوبد ببن لو وحيو برنامه من بو توم روانه کردی و دام بزن دیه لد بدن تو بختانک به محل ببستی آشاچ پیغمبری علیه الصلاة والسلام بیج گلوی که بو من نردیش تیشی تر برای که قرآن نبه وإذا لاتخذوك خليلا أو كاتي أو أن تيان بدوس دقر ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا أجر تومان زيجير وتسبي ونكرد با رنقا ميليش يكجار كمتهبا بووي أبو جالو سرك فركان بوبانا مسلمان بو أوي قسيش يان لقر بكي يان بشد لبلال وخباب وخبيب صحابي كان بكي أواني كوا لكاتي مجلس كوركي هتا روبكي أبو جهل وسر كافر كان كأوان قسو قفتو قود لقر بكان أبوش رازين أبو خواي پرور ديگار أگر پيوا ببنا مسلمانيش خواي تعالى دفرمي أگر تومان تسبي وزيجير نكرد با رنگا لقد كدت تركنو إليهم شيئا قليلا ركون بخوي ميلا او زردلش تیش چیزور کمت هبا بوی اوان بوبان مسلمان بلام خواهی تعالی قبولیناکا و ایذن لأذقناکا اگر وات کرد با خواه لسورتی اسراء دفرمی ای محمد علیه الصلاة والسلام پیمان تام دا کردی ضعف الحیاتی و ضعف المماتی ثم لا تجد لک علینا نصیرا با پیغمبری فرمو خواهی تعالی جل شأنه دفرمی دو هنده خلچی دی لدنیا و قیامتی عذاب من دادای و پی من تام دکردی عذابی خو من دو هنده خلچی دی لدنیا و لقیامتی و پیش جیری ایمشد ندما و سرمان ندخستی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام او بابت و لائی نبو و پاک بو لپاشان خالی دوام شیخ صالح الفوزان دفرمی و اما اذا لم نتنازل عن ديننا لكن وافقناهم فيما يريدون فمن وافقهم في الظاهر والباطن فهذه هي الموالاة اگر اوان نجر لدين خوتان هندك تنازل بكنو دابزن بلام ايمال سرى ولا دليش دا لگر يان دابوين او موالاتي او موالاتي تواو كسك بيد بيت كافر دبيت بتواوتي ولا يهب ولو كفر موالاتي هبوا وكخوا دفرم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم أو أويد قيني هنجي هريك أو موالاتي هبيبو كافر كان لا ناخو دلوا ولا سراج دري ببري موافق بي لقريان او كسا حتى اواري بري مسلمانشم او كسا كافرو لوان حساب اخواي تعالى فرمويو ولا اسلام دردشير ولا باشان دفرمي اخواي تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم اواني كوالا دليان نخوشيه واتا منافقن بخيراي برو بيليان دچن يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة نخشى أن تصيبنا دائرة طلن إيه مدى ترسين لوي ككافر كان أجر سركة نوك بلا مصيبة تشيش كان إيه مش بقرتوا با علاقة ونوانك من لقر ينهبي وكو خلقه شي أورو لقر بيدين كان لقر ظالم كان لقر علمانيا كان لقر كافر كان وانيدش بإسلام جاروية دليل ومستقبل داهاتو من مصلحتو برجواندی اکمان رنگ دبی لگریان با بکلک من بین با آزار من ندن با برجواندی کانی دنیا من تیگ نچه با تعین من بکن با وا من لگر بکن لسر را لگریان موافق بینو نیوانو بین اکمان هبی او نفاقی چی اعتقادی گوره لإسلام داد با تدره برای برزم خوشتی مسلمان لی آگادار با وزور خطرناکه خواهی تعالی وای فرمو دفرمه أو جاوان دلن فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين بل إخوائي تعالى رنق در قايل مسلمان هر دكاتوا سريان دخا بشجيريان دكا فتحيان بودنيري أوانش لسر أويل ناخي خوان وان دان أبو منافق كان ددورن لكوتا يكيكا وصورة المائدة وخالي سيام أما من وافقهم شيخ صالح فوزان دفنوه في الظاهر دون الباطن أو إلى سرى لقريان دابه بلام لضل ووانبه فهذا إن كان مكرها فلا حرج عليه أجا إكراهي لسر كرابه جيرابي وتعذيب درابه ويان تهديد كرابه بكشتنو أجري هبي بكجره أو لسرى موافق بي لقريان لدردا رشي ليان بيتو وإيمان داري راستقين به أو آيات ديجرته إلا من أكره خواي تعالى فرموي وقلبه مطمئن بالإيمان درباري عماري كداي بزان أوي زورم ليلي بكري تهديد بكري بكشتن بتعذيب تعذيب بدري وبجيري أو موافق بي لترسي جياني خوي لقريان لضليش دا إيماني زيجير بيتنو وموافق نبي لقريان أو عذري لو هيا هندق لزانان دلن أو تنها لو جماورو خلقانشي كوا قدوة نبن بلام لو قدوة وإمام كان جائز دروزنية دلن أو اندش بكاتن چونك پیغمبر عليه الصلاة والسلام بوي دروز نبو و ني كرديا ابو بكر صديق و عمرو او سر مشق چاكانا اوان دائما عزيمتيان هرب جارديا و قد قد با اكراهش اگر تهديدش كرابن قطع قد جيان پينا دايو هر لسر راستي و ايمان و اسلام ماينوا و خالي چوارم اما من وافقهم في الظاهر دفعا لشرهم فهذه الموافقة هذا تسمى بالمدارات فتجوز مداراتهم بموافقتهم في الظاهر بما يدفع شرهم عن المسلمين مع تمسكنا بديننا وعقيدتنا بدل أجر مداراتي شتكرت هنديك لدنياي خوت فخشي بوانو كموافقي لقريان أوان لبرويد الصلاة ينهبو بسرتوا لو يدين إيمان إسلام سلامت به شري لمسلمانان لخوت لابدي بو كما دنياي خوت وبو دنياي خوت كتنازلي لدك يدين سلامت به أوش لو حالتي را درستا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه او تقي شرعيكيا بيدلن مدارات بلام اگر لو خالي درچو او پيويستي بويا كوا رون كردنوي لسر بدن شيخ صالح فوزانش دفرمي لو خالي درچو تنها لبر بر جواندي دنياي خوت تو تنازلت لديني كلا او مداهنية او تقياني او جائزني او حرامة تاوانا سرد چشي لو شرك و كفر جاروية دبيت شرك و كفر لإسلام شد بات داري او رخصدنية لوي بلام رخصد او هاي مارو دنياي خود پیش بخي لو دينو اسلامتي سلامت بي ومسلمان سلامت بن او مداراتو تقيا شرعية كيا او جار اوی مای برزان و خوشویستان لو تمرین کواته با کرتی و پختی شیخ محمد حسانیش لشرح ثلاثه الاصول ده زور بجوانی صنفکانی رون کردی تو دله کواته هموی دبیت چوار صنف صنف وعلى الله ورسوله والمؤمنون وعاد الشرك والمشركين اوان مسلمانی راستقینا صنف پولیشان بتواوتی بشجيري سرخستنی خواهی تعالی و دینی خواه و پیغمبرکه و برواداران دکن و خوش یاندوین و دجایتی شرک و کفر و مشرکانیش دکن او ولا و برای چی تواویه و صنف من الناس وافق الكفار موافقة تامة في الظاهر والباطن و خلکان چی شن پولی دوام کوالگر کافرکان لسر را و لبن را لدر دا و لاندا مکانی و هل سکوتی دا لگر یاندایا وهذا هو الذي فيه الوعيد أأويك أخوي تعالى دفرمي أوانش لوانا وكافر دبن ومن يتولهم منكم فإنه منهم سورة المائدة آية بنجاويك لأنه وافقهم في الظاهر والباطن والصنف السيم دفرمي صنف وافقهم في الباطن وخالفهم في الظاهر لدل دا لقريان دا لسر لترسم سلمانان برجوان ديكان خوي درناخا وهذا هو نفاق الاعتقاد أأوي منافقاتي ودغلي ودرواتي بيرو بروا يسر الكفر ويظهر الإسلام كفر لدلي دايا وإسلام أشكرادك وانيا وإظهاره للإسلام يعصم دمه وماله لناهم سلمانان بويك دلي مسلمان مدري ناخاتن كلدلي دا كافر ببرواي وأواني خوش دايا ولقريان دايا أو مال سروة سامان وخويني دا پارزري ناكجري هيتي لقر ناكري بلام لقر أويدا بمسلمان حسابني ولقيامته في الدرج الأسفل من النار وصنف بولي تشوارم دفرمي صنف وافقهم في الظاهر وخالفهم في الباطن لظاهر دا لقريان دايا ولروالد دا موافقيان دبي لضل دا رشي ليانو إيماني زيجيرا وهذا لا يكون إلا في حال واحد أوش ليك حالتي لمسلمان قبول ودرستا ألا وهو حال الإكراه أو يجلو حالتيك إكراهي لسربي زورم لي برندت کوچین یان بیگرنو تعذیبی بدن دبی ترسکش تواو بیت جزانه اند فرمون نک دور به دوری بره ولا من دسانم وانا د صلات دارن ظالمن وانا سبینه اگر من استاخوم او ها نلیمو نکمو و او شعار دروشمه اسلامی او ریشه او ایشه لای ندم لسرخوم وام لگردکن تنها با گمان و وام لگردکن او دروز نیه و اکراه نیه بلکو با عملی و کرداری اکراهت بیت سر تفنگد لسر را بگرن یعن بدگرن یعن تعذیبت بدن یعن بانگد بکن لووی کوا بتواوتی تهدیدکان بیت جه و اکراه کد لسر جه بجیبی و با عملی و کرداری او جالو حالته و اکراه دبی وک خواه تعالی فرموی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان و درباره عماری اگر کسی یک زوری لیکراو زور یکه به عملی و کرداری لگری کراو تهدید کرا به کشتن یان جیرا و تعذیب درا اگر موافقش بی لسر را لگر کافرکان بلام دلی زیجیر بی به ایمان و اسلام و خواناسی و یکتای خوای پروردگار لدلی داو لهمو بوارکان داو و خوای خو پیغمبری خوا و مسلمانانی خوش بوی او او کاتی لی قبول او عذرا اوش گوتمان هندگ لزانه هنده فرمون بس بو خلکانی چی که قدوانه بن اوانی قدوانه اوش یان بو ریگا پیدراونیا هندگ لزانه هنده فرمون والله اعلم اوش یان سورتی نحل آیتی 106 لبروی کات من بدستوانما لرکان دادین کوتای لالقیدابی بپشتیوانی خوای رب العالمین اویش هر لولا و برای دمینین و چون که گوتمان یک جار گرینگه سنجی محچی قطار بون مانا لقیامت و قبر و چون بهشت و دور بون و لدوزخی لسری در روینو القیبیست و پینزمش لدرباره ولا و برای دبه لداعاتو بپشتیوانی خوای رب العالمین صلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.